تفسير الآية 19 من سورة الزمر، يقول تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أي فهل من ثبت ووجب العذاب عليه بسبب أنه لا يؤمن بعد أن عرض عليه الإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ولفترات طويلة، أي بسبب إصراره على تكذيبه وعناده واستكباره واستهزائه وفعله لكل الشرور والمفاسد والأضرار، والمراد بالكلمة هو ما توعدهم الله تعالى به من عذاب في كلامه في القرآن الكريم. والعذاب يكون في الدنيا بدرجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم يكون في الآخرة بما هو أشد تعاسة وأعظم وأخلد. فهل مثل هذا يمكن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أو لأي أحد مهما بلغت قوته أن ينقذه مما هو فيه؟ بالقطع لن يستطيع أحد. فلا تذهب نفسك إذن عليهم حسرات يا محمد ويا كل مسلم من بعده، أي لا تتحسر، أي لا تحزن وتتألم بشدة وتهلك نفسك على مثل هؤلاء السفهاء أيها المسلم الذي يدعو إلى الله والإسلام، فهم لا يستحقون مثل هذه الحسرات، وليتحملوا إذن نتيجة سوء أعمالهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، ما داموا قد أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم، ولهم ثوابهم العظيم على حبهم هذا للناس جميعا وحرصهم الشديد على هدايتهم لله وللإسلام.